بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الكسوف كسوفك أي كتابه كسوف الشمس والقمر الكسوف مركا لغة والتغير إلى سواد doorsoon shayga ugu doorsoomo madow yuqaalu waxaa la yidhaahdaa kasafa wajhuhu wa xaaluhu wejigiisii baa madoobaaday oo doorsoomay xaalkiisii baa doorsoomay wa kasafat ishamsu ay iswaddat way madoobaatay wadahaba shucaacuha qaala kusuufu shamsi waalqamar qoraxda iyo dayaxa madoobaadkeeda وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يونس وهو ابن عبيد البصري عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر قرحضة يضيحة aayataani min aayaati illaahi tacaalaa laba aayadood oo aayaadka alla ka mid ah yacnii iyaga waxaa lagu gartaa ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa yacnii laa yankasifaani ma madoobaanayaan limowti axadin qof dhimashadii u madoobaan maayaan walaa lixayaatihi noloshiisana u madoobaan maayaan marka sababkana uu nebigu sidaan u dhahay waxay ahayd waxaa isku soo aaday maray qoraxdu madoobaatay iyo dhimashadii Ibraahim nebiga wiilkiisa markaasay waxay carabtu aaminsanaayeen markay qoraxdu madoobaanayso qof weyn inuu dhintay oo kale marka waxaa isku aaday ictiqaadkoodii iyo Ibraahim oo dhintay iyo qoraxdii madoobaatay ictiqaadkaagu marka nebiga ka baabi'inayay wuxuu leeyahay uma madoobaadaan limowti axad walaa lixayaatihim xal loogu daray si uunan qof isu dhihin haddii qof dhimashadiis aynan u madoobaanin arma adduunyada markuu ku soo kordho oo u dhasho qof weyn oo u dhasho qoraxdu ay la madoobaanaysaa taana nebigu waa diiday marka nolol iyo geeri qoraxdaani yacni qof yacni wax ta'thiira kuma laha waxaan dhulka ka dhacay ilaahay baa maamulo oo qadaray qof dhalashadiis iyo dhimashadiisna taahiir kuma laha isagana yacnii waxa qadarada dhacayaan walaakin allaha alla sayukhawifu bihimaa waa idinku cabsi gelinayaa yukhawifu bihimaa wuxuu ku cabsi gelinayaa alla cibaadahu addoommadiisa ilaahay addoommadiisu ku cabsi geliyaa tarjamada iyo marka xadiidka say isu waafaqayaan kusuufu shamsi waalqamar buu tarjamay laa yankasifaani ayuu marka qoraxdiina inay madoobaanayso dayaxuna u madoobaanayo yukhawifu bihimaa waa kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamar ayib meeshaan marka culimmadu waxay ka hadlaan hadda riwaayadan waa riwaayat alxasan can abi bakra marka xasan albasri abu bakra ma ka maqlay waxay yidhaahdaan samaacu lxasani min abi bakrata thaabitu can ibni lmadini walbukhaari cali ibnu lmadini iyo bukhaari way sugeen iyo keyrkood ibnu maciin ayaa khilaafay oo isaga ibnu maciin wuxuu yidhi ma uunan ka maqlin oo lam yasmac alxasanu min abi bakrata laakiin kitaabu ljumca markaan joognay baabu mukhaatabati alimaami raciyatahu 1426 meelahaas u ahaa haddaad bal dib u feeriso waxaad arkaysaa wuxuu yidhi akhbarana muxamed ibnu mansuur qaala xadaana sufyaan qaala xadaana abu muusa israa'iil ibnu muusa qaala samictu lxasana yaquulu samictu abaa bakrata yaquulu meeshaas marka maxaa kaaga cad inuu ka maqlay waada riwaayadan xadiidkan marka xasanulbasri wuxuu leeyahay waxaan ka maqlay yusarixu bisamaac marka waa xoog badan tahay marka inuu ka maqlay. Dayib, qaala baabu tasbiixi waltakbiiri waadducaa'i cinda kusuufi shamsi, tasbiixdii iyo takbiirtii iyo ducadii markay qoraxda madoobaato in la tasbiixsado, la takbiirsado, la ducaysto. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة والمغيرة بن سلمة البصري ثقة ثبت قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري أبو مسعود الجريري وسعد سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين يحيى بن سعيد القطان وحكم مغلي بعد اختلاطه. طيب, عن حيان بن عمير وهو القيسي أبو العلاء البصري ثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال بين أنا حل أنيق أترى ما أن قرناي بأسهم ليبب لي أنيق أن لها بالمدينة مدينة أن ليبب كاكو قماي إذ انكسفت الشمس قرحضي أيام مذوباتي. طيب, فجمعت أسهمي لببكيجي أيام أرورصدي وقلت وحان إري لأنظرن ولا في رية ما أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحصو عصبونيسيه في كسوف الشمس قرح مذوبات كان لحديثة bal waxa uu nebigu soo cusboonaysiiyuu sameeyaan arkayaa. Fa ataytuhu, waan u imid, mimaa yalii dahrahu, dhabarkiisa meesha xigto ayaan uga imid, yacni gadaalaan uga imid, wahuwa isaga oo fil masjidi masjidka ku jiro. Fa jacala, wuxuu budagalay, yusabbixu wayukabbiru wayadcuu, inuu tasbiixsanayo, takbiirsanayo, ducaysanayo, xataa xusira canhaa, ilaa iyo qoraxdii la fayday. Qaala, wuxuu yidhi, thumma qaama, dabadeed waa istaagay, fasallaa ragcatayni, laba ragcuu tukaday, wa arbaca sajadaatin, iyo afar sujuud. Xadiidkan ishkaalaa ku jiro. Ishkaalkuna wuxuu yahay, daahirkiisu wuxuu u muuqdaa markii qoraxda la fayday kadib inuu dukaday salaada. Salaatul kusuufna mar hadday qoraxdu faydanto waaba tagtayba, oo in la galaa markaa maba bannaanada. qoraxdu intay madowdaha salaada la galaa, hadda xadiidka daahirkiisa waa tasbiixsaday, waa takbiirsaday, waa la fayday qoraxdii, kadib ayuu salaad galay, marka ayaa ka muuqanayso ishkaal waaye. Marka ishkaalkaas marka a'imada alimaamu nawowi ayaa isku dayay inuu ishkaalkaas xalliyo, oo markaa yacni xalliyey. Sharaxa muslimka ayuu wuxuu ku yidhi, haada mima yustashkalu ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس وليس كذلك. أرنت سلام, فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء. قرأت مركي فإذا انتوك بعد لما بنانا إلا بالله. وهذا الحديث حديث كان محمول على الوحن باريا على أنه وجده في الصلاة marka uu gadaal uga imaanayaba salaaduu ku jiray nabiga sal alla slam, kamaa saraxa bihi fi riwaayati athaaniyati, sida riwaayada labaad ku cad. Dayib, riwaayada labaad marka de muslimay ku jirtaa, halkan kuma taallo. Dayib, cabdulacla bnu cabdilacla saami ayaa wariyey can iljurayriyi, waxaa ku jirtay marka fa ataytuhu wahuwa qaa'imun fi salaati, fa ataytuhu وهو قائم في الصلاة, وحان أويمد سوى صلاة أتاغن. طيب, رافع يديه, لبدي سقع مذكر أتاغا ودعي سنة سوماها مركز. إذن دعا ذان يتصبيح ذاني وقعت في الصلاة, صلاة دحذي ذي بكور عضي. طيب, راوي مركز حديث كورينا يا مركز اسكو داري وحدا تصبيح ذي يتحميد ذي يصلاة ذي أي مرء اسكو داري. ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة, وحي صلاة اللحظي إذا كل عي أيوة الشيغي من دعاء وتكبير وتهليل وتصبيق وتحميد وقراءة سورتين يلا بس سورة أخرين تودا. طيب, laba marka fil qiyaamayn alaakharayn, meeshaas fiiri marka wuxuu isku daray marka tasbiixdii iyo taxmiidii takbiirtii iyo laba suurad inuu nebigu akriyey, laakiin labada suurad labada qiyaam ee dambuu ku akriyey. salaatulkusuufku waa laba ragco oo ragcaddiiba ay laba qiyaam leedahay soo ma, ragcaddii labaad labadeedii qiyaam ayuu suuradahan ku akriyey. wa kaanat suurataani, labada suurad marka waxay dhaceen bacda alinjilaa, markay qoraxda la faydey kadib, tatmiiman lisalaati, marka salaada in la dhammaystira waa qasab, meesha ma laga baxayo, yani iyadoo qoraxda madoobaatay salaadii galay waa tasbiixsaday, qiraa'adii buu dheereeyey, ragcadii labaad isagoo ku jiro qiraa'adeeda ah qoraxdii la faydey miska baxaa marka salaadii, miyuu ka tegayaa? Maya, waa dhammaystira. ayib, marka wuxuu yidhi fatammat jumlatu salaati, ayaa dhammaystirantay ragcatayni bay ku dhammaystirantay, awaluhaa fii xaali alkusuuf wa aakhiruhaana bacda alinjilaa wahada aladii dakartuhu min taqdiirihi laa budda minhu. ayib, liannahu mutaabiqun liriwaayati athaaniyati, riwaayada labaad oo cabdulacla ayay isdaboolayaan oo ay ولقواعد الفقه يفقه قواعد ديسة ولروايات باقي الصحابة يروايات الصحابة كلا أي وريين أوضن رواية كواد مرك محمولة عليه أيضا لتتفق الروايتان مرك. طيب يعني قاضي عياض مازري وحكسو قوريي أنه تأوله سيد مازري وحفصر على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الشمس. ما زير يسوي حولي لبدان رقعو وحي دعضي مركي صلاة الكسوف اي رماتي اي او كبحي اي قل رحض اللفيدي ايو لبا رقعو صنع اسكتو كذي وايو ليه. طيب تطوعا مستقلا بعد انجلاء الشمس لا انها صلاة كسوف ما هين وليه. وهذا ضعيف يخالف لظاهر الرواية الثانية والله أعلم. طيب سيداس إمام النووي يرئس لكن كلام كما زري أنفيرنا الافتيس ما زري كتاب كي أحكير المعلم بفوائد مسلم جزك كوات سيداح بغل الله تاني اللب ضبع هذا الدار الغربي وركي سانوها. فإن كانت صلاته بعد الانجلاء لم يقصد بها صلاة كسوف فلا يفتقر إلى فلا يفتقر إلى تكرير ركوع. سوركي يساس وحن مرك إمام النووي بقى كيف فهم يساس وحير صلاة دي سهدي هاي بعد الانجلاء مرك اللي فيدي أو تكذي هاي وقتها أو تكذي لم يقصد بها صلاة كسوف ومجيدين ومقصدين فلا يفتقر مرك أباهن ما إلى تكرير الركوع الركوع العلي مركز. طيب لا برقع عادي وأنا اللي فهم ما ورك سيد الإمام النووي فهم لكن وركي س ما زري جزمي كمان موقف صومة سوي ما ده إلا بدان رقع ما أهن يعني لا برقع كسوف و رقعتان مستقلتان ويان مؤن جزمين. فإن كانت صلاته بعد الانجلاء لم يقصد بها صلاة الكسوف يعني هذا ساعتها هيسان وحو جزمية مركم مجران. مبارك فوري عبيد الله المبارك فوري المبارك فوري كتاب كيسم مرعاة المفاتيح جوابت إمام النووي بتعقيبي وحويري لكن هذا الجواب لا يوافق رواية النسائي جوابتان رواية النسائي موافق يسويري لحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال ثم قام فصلى ركعتين. يعني الرواية جمعنا يا لبدا الرواية ونووي جمعنا يا مسلم كها لكن مدان موافق سوليه أو نسائي sababta aynan ku waafaqaynin waa iska caddahay fumadaas iyo waxa uu sheegayna. wa calaa haada, marka hadday sidaa tahay oo midaan iyadu ishkaalku weli uu qaa'im yahay, fatarjiixu lisaa'iri riwaayaati alatii tadullu calaa anna injilaa ashamsi kaana fii juluusi tashahudi bacda rakcati athaaniyati wa qabla asalaami. Wuxuu leeyay marka riwaayaadka kalaa laga rajaxaa, midaan marjuuxa ayay noqonaysaa markaas. Mubaarak Fuurigana sidaasuu mircaatu lmafaatiixa ku yidhi. Waxaad moodaa un sida alimaamu Nawawi in laysaga keen, sidaa un markaa lagu layskaga idlaaqo oo summadana aan macnaheeda caadiga loo dejiyeyba aan la siinin. Baabu lmri bisalaati cinda kusuufi shamsi, is-amridda lays amray caddaynteedii buu baab yahay. Bisalaati lays amray, salaad cinda kusuufi shamsi, qorax madoobaadka agteeda. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ومذوبانيان ولكنها آية وآية من آيات الله تعالى فإذا رأيتموها فصلوا. أداد أركتان تكذا أمرك مرك فصلوا. Amarkaana waa amru nadbin ayb, oo amar sunna muakada. Qaala baabu lmri bisalaati cinda kusuufi lqamar, dayuxu markay madoobaado, is-amriddan lays amray salaad awal qoraxday ahayd tarjamadii hore, tarjamadaanna waa bisha. Wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya can ismaaciila qaala xadaanii qaysun هو ابن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان مما ذوبانيا لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل ويان فإذا رأيتموهما هل شاهدت ما شخص فصلوت كذا وماذا مركب حيكيني فإذا رأيتم كسوف الشمس وخسوف القمر. وأنا مدو إمام شافعي أدلي شذي نبيغا ضيح مذوبادي أمؤون تكنن فعلهان، لكن سنذي سقوليغا يالغا هايا وهي مركو ضيحين الشاقي بشين الشاقي أيوري فإذا رأيتموهما عداد أركتان سيدا سيالا. Laakiin isaga waagiisii ama zamankiisii ma dhicin qorax madooba, dayax madoobaad ma dhicin, qorax madoobaada dhacay waqtiga rasuulka. Laakiin dayax madoobaadku qowl ah sunno ficil ahaan yuunan u jirin, laakiin qowl ahaanu u jiraa waana kan. Qaala baabu lmri bisalaati lays amro salaad cinda alkusuufi, kusuufka agtiisa, xataa tanjaliya, ilaa ay faydanto. Tarjamadaana macno kale ay wadataayo, salaada waa la tukanaa ilaa ay qoraxda ka la faydo. Marka haddii iyadoo la diyaargaroobayo oo weli la gelin, qoraxda ay faydanto ma la galaayo. Haddii iyadoo qoraxdii madow la galana ilaa ay ka faydanto, marka waa lagu jiraa. Tarjamada saasu hadda ka dhigtay. Wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu kaamilin ilmarwazi can hushaymin عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما يقول لا ينكسفان لموت أحد ومن مذوبان ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا تكذا حتى تنجلي. حتى تنجلي ذا سؤال ترجمة ذي سؤالتان. رواية بخاري أوريي بأمرك وحي لا ذهي فصلوا وادعوا حتى تنجلي. فصلوا تكذا وادعوا الله بريا إلى كفيد أنتم تنا مرك وحي تصين إيسا هدي إمامك أو صلاة كسلاما نقصد يضن قرح ذي ولل فيد يتشاغل بالدعاء. دعوك مشغولة مرك ولا دعي سنة يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي. ابن دقيق العيد نسداس وقرري ووحو يري بأنه جعل الغاية لمجموع أمرين. غاية حتى حرف غاية ويسوما حتى تنجلي إلى كف إذا تالي غاية ذي بامركو حوية لبأرهن فصلوا وادعوا. ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده. فصلوا وادعوا مردي ليري لازم ما هن مركا مد والبا غار كيسة إن مركا يعني أقولنا قنايو غاية أقولنا قنايو. طيب فجاز مركا حبنان أن يكون الدعاء مركا حبنان أن يس الدعاء إن نقطه ممتدا إلى غاية الانجلاء. رغم عنه حويا أن لبذو ذا أما يعني صلاة يدعو إلى يعني أي قرحة كفة إذا أنت إن لتكذو لدعيستو غاية مركوا صلاة يدعوها معنى هذا مركا ما هن متكلية إن أي نقونا يسو مركا غاية متكلية إن أي نقونا يسو قصب يعني ما هن. طيب وحوليه أن يكون ولا يلزم من ذلك أن يكون غاية لكل منهما على انفراده متكستا جاركيس إنه غاية ونقونا لازم ما هذه اللي بدو ذا اللي هلو يدي متكود اللي هلو أسيقى فلانتا. طيب مركا حتى تنجلي الصلاة دا كلية مركا ما هذه الصلاة دا أغبحو يدون قرح دي ولل فايدين دعوكم مشغولة هذه صلاة أوضو إلى أي كفي إذا انتنا واقع أصغو صلاة كجرة دي في إذا انتنا واقع لما يسترى صلاة. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس بأنبذوباته فوثب نبي وسوب بوذي يجر ثوبه سوى مرذي سجيدي فصلى ركعتين لبرك عيود كذي حتى انجلت إلى قرحة فإذا انتي فصلى ركعتين حيث أمرك حنفية حيلين ركعتين ولبرك عادية سيدة صلاة سنة اللوت كذو كلي. طيب الإمام الشافعي يجمهور كنا حيليهين ما يأه فصلى ركعتين مركو حوكو حلقو وذا لبرق أو سيدا كسوف كلوتو كذا أو كلا أو إذن كبادوتو كتان ساسو كلا نو كوضو. قال باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف اسأمر دا الله اسأمر بالنداء إن لدواقه لصلاة الكسوف صلاة الكسوف كإن ليس دواقه. طيب وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري خسفت الشمس قرح ذي أيام مذوباتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختي النبي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحو أمر مناديا مثل واقع ينادي لواقه فنادى ولواقع أن الصلاة جامعة أن أي بمعنى تفسيريه أي الصلاة يعني صلوا الصلاة صلاة دي الدكذة جامعة حال أي تهي صلاة مدتك أرورين هيسو فاجتمعوا ويكلمين واصطفوا ويصفتين فصلى بهم أربع ركعات أي تجيئي في ركعتين كل حجران أفر ركوع ولا ركعة كل حجرت وأربع سجدات يفر سجودون. قال باب الصفوف في صلاة الكسوف صلاة الكسوف كي الله صفته. وبه قال أخبرنا محمد بن خالد بن خالي وهو أبو الحسين الحمصي صدوق روى له النسائي قال حدثنا بشر بن شعيب وهو بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وابح إلى المسجد وابح فقام واستاغ فكبر الله أكبر بوير وصف الناس وراءه ذاتك إن قداشي سيصفتين فاستكمله أربع ركعات أفر ركعة أيو رميستر أفر ركوع وأربع سجدات أفر سجودات وانجلت الشمس قرحنا ويف إذا انتي قبل أن ينصرف انتو ننصلا دي كبهن مرقع وكربا وصف الناس. قال باب أي هذا كان باب ويان kayfa salaatu lkusuuf, salaatu lkusuufku waa sidee sifadeeda. halkan wuxuu gelayaa marka sifatu salaati lkusuuf. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علي وهو الدورقي عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس أيوتكذي ثمانية ركعات, سديت ركعة سديت ركوع وأربع سجدات يفر سجود. waa laba ragco oo ragcadiiba ay afar rukuuc ku jirto, thamaaniya rakacaatin sidaas waay. wa can cataa'ina mithlu dalika ayaa laga wariyey. yani ishkaalaad badan baa meeshan ku jira, waayo nebigu hal salaad unbuu dukaday oo kusuufu shamsiga hal mar uu dhacay. sideedaba nebiga kusuufu shamsi mar unbuu tukaday. haddana riwaayaadki waxaad arkaysaa qaarkood inay aada isu khilaafsan yihiin. mid waxay leedahay afar rukuuc, laba ragco oo afar rukuuc ku dhex jirto, oo mid walba ay laba rukuuc leedahay, saddex kuwaa sheegayo, afar kuwaa sheegayo. marka dariiqada Bayhaqi iyo Ibnu Cabdilbar ay maraan, Ibnulqayimna fi Zaad Almacaad waxa ay tahay in la yiraahdo wixii aan ahayn ragcad walba inay laba rukuuc leedahay wixii ka badan waa wahm iyo alad, waa alad, waay hal maray dhaceen. riwaayaadkuna waxay u badan yihiin taas, wixii intaa ka soo haray waa wahm ama alad. Ibnu Cabdilbar isaga wuuba daciifiyaa aathaarta noocaas inteeda badan. ayb, laakiin mararka qaar dacfiga sanadka ma saacidaayo, sanadku isagoo saxiixana matniga cilla waa yeelan karaa. saa darteed marka Ibnu Cabdilbar isaga wuxuu yidhi ana ziyaadata cala rukuucayni, laba yani in laba yani rukuuc halkii ragcaba laga badiyo, fii kulli ragcatin laa takhluu min kalaamin, war kama marno yidhi. xadiidkan hadda Ibnu Cabaas waa cileeyey, wuxuuna ku cileeyey idiraab, oo wuxuu leeyahy marna mursal ahaana loo wariyey, mar kalena Xabiib Ibnu Thaabit عن ابن عباس ومنقطع. اضطراب كان مرك حكينا بيري يوجب طرحه, حديث كان لطورة يوكينا ما دام الضعف يلا طورة. طيب ولما متنقنا وحاويري واختلف في متنه, حديث كان متنقيس قارنا أربع ركعات بيشاقين في ركعة, وقوم يقولون ثلاث ركعات في ركعة. marka matnigiina waa iskhilaafay, sanadkiina wuxuu leeyahy waa iskhilaafay, ma kan aan khilaafka ku jirina la qaadana marka. wabihi qaala akhbarana Muxamed ibn lmusanna can yaxya can sufyaana qaala xadaana xabiib bnu abi thaabitin can taawuusin can ibni cabbaasin can inabiy sal lla slam anahu sallaa fii kusuufin faqaraa waa akriyey, uma rakaca waa rukuucay koo, uma qaraa waa akriyey, uma rakaca waa rukuucay labo, uma qaraa waa akriyey, uma rakaca waa rukuucay. ayb, saddex waay soo maa kadib maxaa idiin xigto? uma qaraa waa akriyey, uma rakaca waa rukuucay, afar waay marka. ayb, bacdi nusakh intaa ma qorayaan dambe, laakiin aktharu nusakh way qorayaan. uma sajada waa sujuuday, waalukhraana mithluhaa, marka tii hore iyo tan waa isleeyihiin soo maa, arbaca rakacaatin ay ahayd tii hore, tanna arbaca rakacaatin. qaala baabu nawcin aakhara min salaati lkusuufi can ibni cabaas laga warinayo. wabihi qaala akhbarana camru bnu cuhmaan bni saciidin qaala xadathana alwaliidu can ibni namir wahuwa cabdiraxmaan ibnu namir can zuhriyi can kathiir ibni cabaas xaa kathiir bnu cabaas, marka cabaas bnu cabdilmualib baa dhalay abu tamaam ayaa la dhihi jiray, saxaabiyu sagiir. xaa wa akhbaranii cumru bnu cuhmaan qaala xadathana alwaliidu can alawsaaciyi can azuhriyi qaala akhbaranii kathiiru bnu cabaas can cabdillahi bni cabaasin ana rasuula llahi sal slam sallaa yowma kasafat ishamsu arbaca rakacaatin fii rakcatayni wa arbaca sajadaatin. qaala baabu nawcin aakhara min salaati lkusuufi wabihi qaala akhbarana yacquub bnu ibraahim qaala xadathana bnu culaya قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال حدثني من أصدق قف أن رمين يا إيه والرمي فظننت أنه يريد عائشة إنه عائشة جيدا ملي أنها قالت وحيتر كسفت الشمس قرعذ بمذوبات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا بدكي بو نبي مركا ولا استاغي قيام دير يقوم بالناس ثم يركع وركوعه ثم يقوم ثم يركع والله ثم يقوم ثم يركع وسدح فركع ركعتين لبا ركعة يوتكذي في كل ركعة ركعة كستانة ثلاث ركعات سدح ركوع إلاد حديث كان نمحو الشيء أمرك الركعة والبا سدح ركوع ركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا رق يومئذ مالك يغشى عليه والمير دبولي قرح كليل كيد وكوريرين حتى إن سجال الماء بيها وذا مذوذة لا تصب عليهم والغشبا يكركون مما قام بهم من أجل ما قام بهم انتوا لا استاغي درتين يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمد فلم ينصرف حتى تجلت الشمس مونا قدوم وصلاة كما بحني لا قرع ذي فيد انت فقام فحمد الله وأثنى عليه وقد به مركنا فقام فحمد الله وأثنى عليه في دليل أطهي أن للكسوف خطبة خطبين له إمام الشافعي بان سيدا سكتغي خطبين له مالك سيوح لي أبو حنيفة ما يحقد باب ماله إن الشمس والقمرنا دوا مسألة المركز تالي النبي أنوكهد لا يأدق وحقد باب ماله لكن بعض الروايات بأبو حنيفة فخطب وخطبه قال يا ابن مرك امام مالك فخطب ذا اسي موطا بكوري ده مع ذلك لم ياخذ به مقالا حدع كرت مرك انه يسليه اي قطبه هذا لوو تلغل اني جوجته ان نقطه ما هنه وكلام المركز قبطي طيب او ان ددك او شيغه او باهنا وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بها فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله إلى ذكر سوى أرققح حتى ينجلي إلى ينجلي إلى الغفين رواية عن مرك ابن عبد البر اللي حكوع اللي مرك أوليه قتادة لم يسمع من عطاء وحديث كالدم بيه الصوص عدنا وهي قتادة رواية قتادة لكن إمام النسائي فيري رواية قتادة وحكور مريي رواية ابن جريج عن عطاء مدان هذا أنكر جوغنو ورواية ابن جريج عن عطاء مدى صوص عدنا قتادة عن عطاء هذه مركة قتادة لم يسمع من عطاء هذه الوع اللي ابن جريج كورن مركة وبه قال أخبارك إساغو قتاد وكعلي لكن رواية ذا بأباهن إذن كهذا وبه قال أخبارنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي سنبر عن قتادة في صلاة الآيات عكيري عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات لحركوع في أربع سجدات بوتكذي أفر سجود دحضو ذكو جرتو قلت لمعاذ معاذ بن هشام يوحنكو يريبوا ليه وحرها يانا مركض وإسحاق ابن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ميالقوري قال لا شك ولا مرية شك يعني مدنا ما لي مرية شك لا شك شك ولا مرية يشك فيه لحدي سماه هو معنى طيب ابن عبد البر مدى أن قتاد إليه وأن يحنك إليه نوسان كمغل عطاء كسند أهان مدي هوري ابن جريج عن عطاء ولا متابعي مرك قتاد ماشى لكن متنق أمبال علين كرا ما سنت حواس واسكرونيا هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.